خليته يما ذاك خنتك وحبيته انطبيه اللي كل شنطيته سحب روحه لما نحتاجيته البالقلب ضميته يما ذاك خنتك وحبيته انطبيه اللي كل شنطيته سحب روحه لما نحتاجيته تركني بحاله صعبه يا يما كنت احبه كان كان وياي يحجم ذنك هسه شو بالغيم راس معلق شاف غيري لا تشذب ما صدق انت توي الحب بعد ما شك وياي يحجم ذنك هسه شو بالغيم راس معلق شاف غيري لا تشذب ما صدق انت توي